يقول فضيلة الشيخ كنت مؤذنا في المسجد ثم تركت الأذان فطلب مني المؤذن الجديد أن لا أتنازع عن وظيفتي وأكتب تخفيضا له باستلام المكافأة خشية من ذهاب الوظيفة عنه، هل في هذا حرج أو كذب؟ لا ليس لك ذلك، تراجع الوزارة، إذا وافق الوزارة فلا بأس، وإذا لم يوافق تقدم الاستقالة. نعم.